روي أن امرأة دخلت على داود عليه السلام فقالت: يا نبي الله، ربك ظالم أم عادل؟ فقال داود عليه السلام: ويحك يا امرأة، هو العادل الذي لا يظلم. ثم قال لها: ما قصتك؟ قالت: إني امرأة أرملة، عندي عيال وثلاث بنات أصرف عليهم من عمل يدي، فلما كان الأمس أخذت قطعة القماش وأردت أن أذهب للسوق لأبيعها وأطعم بثمنها أطفالي، فإذا بطائر قد انقض علي وأخذ القماش وذهب، وبقيت حزينة لا أملك شيئا أطعم به أطفالي. فبينما المرأة مع داود عليه السلام في الكلام، وإذا بالباب يطرق على داود، فأذن بالدخول، وإذا بعشرة من التجار كل واحد بيده 100 دينار، قالوا: يا نبي الله، أعطها لمستحقها. فقال داود: ما حملكم على دفع هذا المال؟ قالوا: يا نبي الله، كنا في مركب فهاجت علينا الريح وأشرفنا على الغرق، فإذا بطائر قد ألقى علينا قطعة من القماش فسددنا به فتحة السفينة ونجونا جميعا، ونذرنا لله أن يتصدق كل واحد منا 100 دينار، فهذا المال بين يديك، فتصدق به على من أردت. فالتفت داود إلى المرأة وقال: رب يتجر لك في البر والبحر وتجعلينه ظالما؟ وأعطاها 100 دينار وقال لها: انفقيها على عيالك.